أخبر أنه سهل عليهم في ذلك غاية التسهيل فقال: والله يقدر الليل والنهار، أي يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى منهما. علم أن لن تحصوه، أي لن تعرفوا مقداره من غير زيادة ولا نقص، لكون ذلك يستدعي انتباها وعناء زائدا. فتاب عليكم، أي فخفف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم، سواء زاد على المقدر أو نقص. فقرأوا ما تيسر من القرآن، أي مما تعرفون ولا يشق عليكم. ولهذا كان المصلي بالليل مأمورا بالصلاة ما دام نشيطا، فإذا فتر أو كسل أو نعس فليسترح ليأتي الصلاة بطمأنينة وراحة. ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف فقال: علم أن سيكون منكم مرضى تشق عليهم صلاة نصف الليل أو ثلثيه أو ثلثه، فليصلي المريض ما يسهل عليه، ولا يكون أيضا مأمورا بالصلاة قائما عند مشقة ذلك، بل لو شقت عليه الصلاة النافلة فله تركها وله أجر ما كان يعمل صحيحا. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، أي وعلم أن منكم مسافرين يسافرون التجارة ليستغنوا عن الخلق ويتكففوا عنهم، أي فالمسافر حاله تناسب التخفيف. ولهذا خفف عنه في صلاة الفرض، فأبيح له جمع الصلاتين في وقت واحد وقصر الصلاة الرباعية. وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. فذكر تعالى تخفيفين: تخفيفا للصحيح المقيم يراعى فيه نشاطه من غير أن يكلف عليه تحرير الوقت، بل يتحرى الصلاة الفاضلة وهي ثلث الليل بعد نصفه الأول، وتخفيفا للمريض والمسافر سواء كان سفر التجارة أو للعبادة من جهاد أو حج أو غيره، فإنه يراعى ما لا يكلفه. فلله الحمد والثناء، حيث لم يجعل علينا في الدين من حرج، بل سهل شرعه وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم وأبدانهم ودنياهم. ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعمادها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم الدين إلا بها، وإيتاء الزكاة التي هي برهان الإيمان وبها تحصل المواساة للفقراء والمساكين. فقال: وأقيموا الصلاة، أي بأركانها وحدودها وشروطها وجميع مكملاتها، وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، أي خالصا لوجه الله بنية صادقة وتثبيت من النفس ومال طيب، ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبة. ثم حث على عموم الخير وأفعاله فقال: وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وليعلم أن مثقال ذرة في هذه الدار من الخير يقابله أضعاف أضعاف الدنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذات والشهوات. وإن الخير والبر في هذه الدنيا مادة الخير والبر في دار القرار، وبذره وأصله وأساسه، فوا أسفاه على أوقات مضت في الغفلات، ووا حسرته على أزمان تقضت في غير الأعمال الصالحات، ووا غوثاه من قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئها ولم ينجع فيها تشويق من هو أرحم بها من نفسها. فلك اللهم الحمد، وإليك المشتكى، وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وفي الأمر باستغفار بعد الحث على أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرة، وذلك أن العبد لا يخلو من التقصير فيما أمر به، إما أن لا يفعله أصلا أو يفعله على وجه ناقص، فأمر بترقيع ذلك باستغفار. فإن العبد يذنب آناء الليل والنهار، فمتى لم يتغمده الله برحمة ومغفرته فإنه هالك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.